لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم كنا شرعنا في رسالة تحكيم القوانين العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، يعني قلنا أن الفتوى نصفين تقريبا. النصف الأول بيتعرض لبعض الآيات الواردة في الأمر بالحكم بما أنزل الله والنهي عن الحكم بغير ما أنزل الله، وبيان أن الله عز وجل نعت من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل بالكفر والظلم والفسق. والقسم الثاني من الفتوى، وده الأهم، اللي هو بيفرق فيه بين متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر ومتى يكون كفر أصغر. وقال كالتمهيد لهذه الفقرة: فانظر كيف سجل تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل الله الكفر والظلم والفسوق. ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه وتعالى الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ولا يكون كافرا، بل كافر مطلقا. يعني لازم تديه وصف الكفر ابتداء، لكن إما إيه؟ إما أكبر وإما أصغر، إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد. وهذا المصطلح الشيخ محمد بن إبراهيم استعمله: كفر العمل وكفر الاعتقاد. يقول: وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدل على أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر، إما كفر اعتقاد، إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة، وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة. ثم أراد أن يفصل كلمة كفر عمل وكفر اعتقاد، استعملها الشيخ هنا في مقابلة كفر أصغر وكفر أكبر. وكما تعلمون القضية مفارة بشكل كبير، ما درسناش مسألة من الكفر في درسنا هذا، ولكن مهم جدا نفهم الجزئية دي لأن هي اللي عليها نكتة المعركة كلها. ويعني بعض المسائل اللي ممكن تكون قامضة وكتب فيها يعني مؤلفات كما يقولون، ممكن تجد علاجها أحيانا في مؤلفات مختصرة. من هذه القضايا قضية العلاقة بين كفر الاعتقاد وكفر العمل، لا أظن أن أحدا بينها بشكل واف كما بينها الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة، أو كتاب أعلام السنة المنشورة في اعتقاد الطائفة الناجية المنصور. يعني هي أوضح بكثير حتى من كلامه في معارج القبول، لأن طبيعة الكتاب أنه هو سؤال وجواب. غالبا ما يعني محتاجين ندرس مسائل من الكفر دراسة مفصلة، ولكن على الأقل حتى نفهم هذه الجزئية محتاجين نعرج بسرعة على إيه اللي قاله الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في قضية الكفر الأكبر والكفر الأصغر، وليه سمى ده بكفر الاعتقاد وسمى ده بكفر العمل. ولأن البعض طبعا في قضية زي قضية الحاكمية هتلاقي البعض عايز يخليها انها كفر عمل، اذا بتساوي كفر ايه؟ اصغر مطلقا. وفي بعض القضايا الاخرى بتجد ان بعض الاتجاهات القطبية والسرورية بيرموننا بالارجاء، لاننا بنقول ان هذه المسائل يعني في انها من يعني نجعل انه من الكفر العملي الذي يكون كفر اكبر، والكفر العملي المتضمن لجانب اعتقادي. طيب ده هنرجع فيه الكلام الشيخ الحكمي رحمه الله، يقول بعد ما ذكر الكلام على الإيمان ما هو ضد الإيمان. طبعا ذكر الإيمان، والإيمان قول وعمل، وذكر فيه قول القلب وعمله، وقول اللسان والنطق بالشهادتين، وعمل القلب واللسان والجوارح. يبقى دي كده ايه احنا بنعمل ايه عشان برضو الإخوة تبقى فاهمة. حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، وما جاء في معناه من الآيات والأحاديث. العلماء خدوهم قسموهم على شعب كبار، بدل ما هم بضع وسبعون شعبة قالوا احنا هنقسمها على القلب والجوارح، أو القلب واللسان والجوارح. ليه؟ قالوا لأن احنا كل واحدة من دول لها أثر في طريقة التعامل أو الأحكام، أحكام أسماء الإيمان والكفر، أو أحكام مسائل الإيمان والكفر. الخمس شعب الكبار دول يلخصوا لنا المسألة. يبقى أنا لما باجي عايز أتعلم الإيمان، عايز أتعلم هذه الشعب كلها، لما باجي أدعو إلى معاني الإيمان، عايز لما باجي أتكلم في مسائل الإيمان والكفر بجمعوا الشعب اللي لها نفس الحكم ولها نفس الأثر أو اللي ضر عليها كلام، فقسموا شعب الإيمان إلى قول القلب أي تصديقه، وقول اللسان وهو النطق بالشهادتين، وعمل القلب من المحبة والخوف والرجاء ونحو ذلك، وعمل اللسان وهو الذكر. طبعا قول اللسان فصلينه لوحده، فلما نيجي نقول عمل اللسان يبقى باقي ما يفعل باللسان، وكذا عمل الجوارح. فالإيمان عموما يشمل كل الطاعات داخلة في مسمى الإيمان. ضد الإيمان الكفر. الإيمان له شعب، فالكفر أيضا له شعب. شعب الإيمان بعضها أصل، وبعضها كمال واجب، وبعضها كمال مستحب. الكفر له شعب، بعضها أكبر وبعضها أصغر. الأكبر شعب الكفر الأكبر هي التي تضاد أصل الإيمان، يبقى زوال أصل الإيمان يساوي الوقوع في شعبة من شعب الكفر الأكبر. زوال أي شعبة من أصل الإيمان يساوي وقوع شعبة من شعب الكفر الأكبر. زوال أصل الإيمان الواجب في شعبة من شعب الإيمان الواجب يساوي الوقوع في الكفر الأصغر. فبيقول ضد الإيمان، السؤال ما هو ضد الإيمان؟ قال ضد الإيمان الكفر، وهو أصل له شعب، كما أن الإيمان أصل له شعب. وقد عرفت مما تقدم أن أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد بالطاعة. يبقى ده خلاصة عقيدة أهل السنة في المسألة. الإيمان قول وعمل، الإيمان بضع وسبعون شعبة، له أصل وكمال. طب أصله إيه؟ بنبحث في الأدلة إيه الأشياء التي قضى الله عز وجل على أن من فقدها من الإيمان فهو كافر مخلد في النار. فلقينا أن هو إيه؟ التصديق الإذعاني اللي هو قول القلب وإيه؟ وعمل القلب. يبقى ده أصل الإيه؟ الإيمان. هل يتصور حد عنده تصديق إذعاني، يعني عنده تصديق وانقياد وقبول ولو بأدنى الدرجات، وعنده آلة النطق سليمة، ممكن يبقى الكلام ده عنده وما ينطقش بالشهادتين؟ وبالتالي لو قلنا ان الاصل الايمان هو التصديق الاذعاني، لا هذا يستلزم على الاقل النطق بالايه؟ طيب تصور، قال لك يا عم انت يعني الاشاعره بيقول لك افرض يا اخي عنده تصديق ومكسل ينطق بالشهادتين، ده حكمه ايه؟ هم الأشاعرة بيقولوا ان هو طالما ما نطقش بالشهادتين لن يعرفوا انه مؤمن، ولكن هو عند الله ايه؟ مؤمن. ودي المعركة اللي ابن تيمية رحمه الله يعني شنها عليهم في كتاب الإيمان، والتلازم بين الظاهر والباطن، اللي البعض فهمها غلط وراح بدأ يتكلم منها ان لابد من وجود ايه؟ قدر من الأعمال الظاهرة وإلا يعد كافر. ما هو القدر اللي بيتكلم عليه ابن تيمية هو إيه؟ نطق بالشهادة. يقولك لا ده قول اللسان. أيوة يا سيدي مسألة اصطلاحية، لكن هو تعالى شوفوا كده كل المواطن اللي قال فيها الكلام ده كان بيتكلم على الإيه؟ الرد على الملجئة الذين تصوروا أنه يمكن أن يوجد تصديق كامل لا يستتبع نطق للشهادتين بلا عذر. فهو ده اللي هو رد عليهم فيه. طب امال يعني كده أصل الإيمان في القلب يستلزم أصله على الجوارح. أصل أدنى درجة من الإيمان إنه يبقى التصديق الإذعاني وجد، يبقى لازم معاه إيه؟ ينطق الشهادتين. كل ما الإيمان يزيد في قلبه يزيد على الجوارح، والاثنين دول على بعض إيمان، يعني هو أحدهما مؤثر في الآخر. وده الفرق بين قول أهل السنة وقول مرجئة الفقهاء. يقولوا الأعمال ثمرة للإيمان، والكلام ده صحيح. الأعمال الظاهرة ثمرة للإيمان الإيه؟ وهي جزء من مسمى الإيمان. هذه المشكلة، هو قال لي ثمرة عشان إيه؟ يخرجها من مسمى الإيمان. قالوا لا، هي فعلا ألا وإن في الجسد مضغة إذا صرحت صرح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى إذن الأعمال الظاهرة ثمرة للإيمان الباطن، ومجموعهما يسمى إيه؟ هذه المشكلة اللي مع مرجئة الفقهاء. لكن الشاهد هنا المشكلة بقى مع القطبية والسرورية. تصورهم ان خلاص ودلوقتي اخرج نطق بالشهادتين وسمها قول اللسان، وبعدين كأن كلام ابن تيمية نصوص وحي بقى بتلزمك بان ايه، طالما ما فيش ايمان في الباطن يوجد بدون عمل على الجوارح. لك شوف لي بقى اي عمل. لا، هو في الواقع كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان بيتكلم على انه اذا وجد اصل الايمان فيلزم ان يوجد ايه، نطق بالشهادتين. وبعدين المسألة الاخرى اللي هو ذكرها تزيدا كده وهم قلبوها اصل، لا ده مش مجرد نطق بالشهادتين، انه يستحيل يبقى في قلبه ايمان ويعيش ظهره لا يسجد لله سجدة ولا يتصدق يوما بدرهم. ودي راحوا قلبوها اصل من اصول اهل السنة. فين بقى ابن تيمية قال ان ده اصل ولا طبقه؟ ابن تيمية في بيسأل عن من عاش ظهره لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي، وانه اذا اراد ان يتوب طالبه الفقهاء بالقضاء والكفارات، فقال ان مثل هذا لا يطالب، الذي كان معرضا عن الطاعة لا يطالب بالقضاء والكفارات. وكثير من هؤلاء العصاة إذا أرادوا أن يتوبوا طالبهم الفقهاء بالقضاء والكفارات، بينما لا يطالبون الكافر بهذا، فيتمنون أن لو كانوا على الكفر حتى لا يطالبون بهذا. وهؤلاء الفقهاء ذهلوا أن الإسلام يجب ما قبله لأنه نوع من التوبة، والتوبة تجب ما قبلها، فكان ينبغي أن يطبقوا هذا على هذا. هذا كلامه الصريح في إيه؟ في ان هذا الذي ترك كل هذه الامور. فالشاهد هنا ان الايمان له اصل وكمال، اصله في القلب، كمال الوجه والمستحب على الجوارح، وعلى الجوارح ايضا من اصله النطق بالشهادتين. لا شرعا عند الادله القطعيه على انه لابد من النطق بالشهادتين والا لم يكن ايه، مسلما. عقلا مستحيل تجيب لي حد تقول لي عنده ايمان عنده تصديق واذعان وانقياد وبعدين تقول له التعبير عن هذا والنطق بالشهادتين يقول لك مش ناطق. هذا غير وارد. المهم يبقى احنا ده عندنا بس خد بالك الكلام لان هذا الكلام طبعا الشيخ حافظ حكمي يعني لا يجرؤ احد هؤلاء القضية والصلاة نتهمه بالارجاء. والكلام هنا في الكتاب ده في غاية الوضوح، حتى هو ربما نحتاج ان احنا نكمله بعض الجزئيات يعني هنا حتى لا تفهم خطأ يعني في. فيبقى اصل الايمان هو التصديق الاذعاني المستلزم للانقياد بالطاعة. فالكفر اصله الجحود والعناد، المستلزم للاستكبار والعصيان. لما لو حبينا نقول يعني اسباب الكفر لخصهم سببين كبار، هنقول التكذيب او الاباء. كان هو ايه بيعدد انواع تفصيليه هنقولها دلوقتي. فيقول فالكفر اصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان، فالطاعات كلها من شعب الايمان. ما اختلفناش في كده، بس هنتكلم ايه اللي ثبت انه اصل وايه اللي ثبت انه كمان. وقد سمي في النصوص كثير منها ايمانا كما قدمنا، المعاصي كلها من شعب الكفر. وقد سمي في النصوص كثير منها كفرا كما سيأتي. فاذا عرفت هذا عرفت ان الكفر كفران، كفر اكبر يخرجه من الايمان بالكلية، وهو الكفر الاعتقادي. البعضهم الان بيقول التعبير ده خطأ وده كلام المرجئة. مش كلام المرجئة، ده كلام ائمة السنة. يقولك طب ما انت كده هتقع فيما يقوله غلاة المرجئة، انه ما لو ما قالش الشهادتين. لا، احنا نقول الكلام ونفهم معناه ولا نشاحة في الاصطلاح. هنقول بقى دلوقتي ان فيه انواع من الكفر تقع بالجوارح، ولكنها في النهاية كفر ايه؟ اعتقادي. ده كلام الشيخ حافظ حكمي. وده قال فاذا عندي كفر اكبر يخرج من الايمان بالكلية، والكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله او لاحدهما. ايه الطبع اللي معاه فيهاش ارقام الاسئلة في الاخر في الكلام على مسائل المنهج في ال يبقى اذا الكفر الاعتقادي منافي لايه؟ لقول القلب. احنا قلنا او لعمله وعمله او لاحدهما. احنا قلنا قول القلب اصطلاحا قصدنا على التصديق، العمل الاذعان والانقياد والقبول ونحو ذلك. اذا انتفى واحد من التصديق او انتفى العمل، واشهر عمل عندنا في باب التكليف هو الايه؟ الانقياد. فعشان كده اشهر يمكن تلخيص الكفر في انه ايه؟ تكذيب او ايه؟ او اباء واستكبار. فيبقى ده هنسميه كفر اكبر او كفر اعتقادي. قال وكفر اصغر ينافي كمال الايمان ولا ينافي مطلقه، وهو الكفر العملي. وبعدين شرحه بايه بقى؟ الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك. يبقى انا عندي كفر عملي هسميه كفر اكبر مش اصغر، اذا كان يناقض قول القلب او عمله او دي بقى الاشهر، لان هو احنا بنقول عمل. في اعمال تستلزم هذا استلزاما لا يحتمل الشك. نعم، زي ما قلنا القاء المصحف في القذرات. هل دي تحتمل جهل؟ تحتمل لانه مش عارف انه مصحف. طب عارف انه مصحف والقاه في القاذورات، هل يوجد شك لدى احد ان هذا الذي فعل هذا لديه ذرة تعظيم لكتاب الله؟ يبقى اذا هنقول زال ايه؟ اصل التعظيم. احنا اطلعنا على قلبه؟ لم نطلع، ولكن هذا الفعل لا يصدر إلا مع زوال أصل التعظيم. طب اللي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، والله لو قالها قاصدا عالما بمعناها غير مغلوب على عقله، وبعدين قال والله بهزر، ده إيه؟ يكفر. هو زال من عنده أصل التصديق، بس زال من عنده ايه؟ اصل التعظيم، لانه قال لك بهزر. لكن هل دي تحتمل ان يكون لها ان يكون في مشكله ما، ملابسات ما تنفك الاستلزام ده، علاقه التلازم دي تنفك بين قوله اللهم انت عبدي وانا ربك وبين زوال اصل التعظيم؟ يبقى لما وجد احتمال لازم نستفسر، ما هياش حاجات آلية بتطبق. لا والله يوجد احتمال، احنا لم نرى قلبه، شفنا عمل. لو العمل ده ليس له الا تفسيرا واحدا، ان ده زال من عنده التعظيم، عشان كده قال اللي هو بيقوله، تمام؟ يبقى ده هنقول عليه ايه؟ زال منه اصل الايمان. طب لو هو فعلا تيجي من شدة الفرح، من شدة الزعل، من الدهشة، نسأل. وعشان كده كتير من الاخوة يسألوا، هو موضوع سب الدين في عذر بالجهل ولا لا؟ خذوا بالكم، لا يوجد على وجه الارض عالم يقول ان سب الدين مش كفر، ان سب دين الله عز وجل ليس كفرا، دي ما حدش بيقولها خالص. لكن بعض العلماء قالوا ما هي الدين بمعنى خلق، فلا، اذا سب دين الشخص نسأله، تقصد ملته ام تقصد ايه؟ خلقه. لكن يقولوا اذا سب دين من يعرف انه مسلم كفر بلا تفصيل. طب ليه؟ بقولك ده انا بهزر، ده انا بشتبه هو. طب تعالى قسها كده، واحد قال للاخر يا ابن كذا، سبه بابيه او امه، هو عارف معنى الكلام كويس، غرضه من استعماله ان يؤذيه، لا عمره شاف راى اباه ولا راى امه، هو عايز يؤذي اللي قدامه ده، لكن قال السب الصريح الذي يعرفه معناه، ده انت تعامله على انه مرتكب جريمة سب وقذف ام لا؟ يعامل على تجربة، وتدل على انه يعني ليس عنده توقير ولا احترام ولا يقولك ده الواحد الناس بتتشتم بها بين الاخوة الاشقاء، ده من البلاء، من ضياع المروءة والاخلاق، والا لا يقبلها عاقل. ان ايه؟ ان ان ان ان فدي بالظبط زي سب دين الشخص الذي يعلم انه مسلم، ويعلم ان كلمة دين دي اللي هي الملة، غرضه يشتمه هو، بس انت عارف ان ايه؟ ان انت استعملت الدين وسيلة لإذاء الشخص، استعملت سب الدين والاستهزاء من الدين وانتقاص الدين وسيلة لإذاء الشخص، ما اللي استعملوها وسيلة للضحك والتسلية، قال الله لهم ايه؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمان. طيب يبقى فهمنا الحتة دي. شوف بقى كلام الشيخ حافظ حاجة من الكلام دقيق جدا. اخرس مثلا، فنقول له شاور، هو ساعتها هنطلب منه بديل، ولكن ابتداء لما لقينا العجز عن او الاكراه، ودي مسألة نادرة جدا، لكن لو ان حد وقع في قلبه الاسلام وجي عايز يعلن الاسلام وجد نفسه مكره، ده عند الله مؤمن؟ نعم ان شاء الله. طب ما نطقش بالشهادتين لانه عاجز، طب احنا ما نعرفش، احنا عملناه على انه كافر الى ان مات، طب حد عرف بصورة او باخرى هيعامله على انه مسلم؟ طيب بلاش اسئله تفصيليه كتير، عشان احنا ما درسناش وسائل بنو الكفر، هنحاول نلمها بس كده يعني. نعم. طيب الاخوه اللي بتتابعوا السؤال مات، يقول بين السؤال اللي بعده، بين كيفية منافاة الكفر الاعتقادي للإيمان بالكلية، وفصل لي ما أجملته في إزالته إياه. إزاي الكفر لو سمى الكفر الاعتقادي بيزيل الإيمان؟ وقد قدمنا لك أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فطبعا ده يعني كلام طبعا ورد عن كثير من السلف وتقسيم جيد لدراسة المسألة، بس لا يجب أن لا ننسى أنه اصطلاح اللي وارد في نص الحديث الإيمان بضع وسبعون شعب. عشان هو يجي البعض يقول لك ايه، احنا اتفقنا هم انهم خمسة، لو واحدة زالت يزول الإيمان بالكلية. نقول له طب لو جالك بقى الرجل الخارجي من الخوارج وقال لك دعك من الخمسة الاصطلاحيين دول وخلينا ايه على البضع وسبعون اللي في الحديث، ولو واحدة زالت يزول الإيمان بالكلية، هترد عليه ازاي؟ ليه الاستعمال أدلة غير صحيحة في ذاتها وبتؤدي إلى نتائج غير صحيحة؟ قال الخمسة دول احنا بنقولهم لأنهم لخصوا المسألة، لكن في النهاية ان يرتب عليهم شيء خلاص اي واحدة من دول تنقص يبقى لازم يزول الإيمان بالكلية. مين اللي قال لك؟ ما احنا اتفقنا ان شعب الإيمان قد بعضها اذا زال الإيمان بالكلية، وبعضها اذا زال نقص الإيمان. حتى الخمسة دول، يعني تقول ده على قول القلب؟ لا، ما هو قول القلب ثبت انه من اصل الإيمان، اصل اعمال القلوب ثبت انها من اصل الايمان. عمل الجوارح اثبت لي ان في حاجه اسمها اصل اعمال الجوارح، اذا زالت زال الايمان. يقول الصلاه، خلاص اتكلم على حدود الصلاه، ونقول عند من رجح من السلف انها شرط لقبول الاعمال يبقى ده دليل مستقل في المساله. وزي ما ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاه، لأن كتاب الصلاة الناس تقرأ غلط، الناس بتتوهم أن ابن القيم في كتاب الصلاة رجح كفر تارك الصلاة، هذا غير صحيح. ابن القيم قال أنه لا يحتج أن الذين لا يكفرون تارك الصلاة ليس من حقهم أنهم يقولوا أن هذه من عمل الجوارح، وطالما أنها من عمل الجوارح فليست شرطا في الإيمان. لهم إيه المانع زي ما ربنا جعل الإخلاص شرط لقبول كل العمل يخلي الصلاة هي كمان إيه شرط؟ لا يوجد مانع عقلي. طب الدليل الشرعي بيقول إيه بقى؟ ابن القيم في الكتاب ده ما قالش. المسألة صعبة، لم يرجح، بس راح مرجح لنا. قال أعجب حاجة في الدنيا اللي يقول انه مش كافر حتى في الحالات التي تدل على انخرام البطن. مفروض على الاقل الحالات تدل على انخرام البطن تبقى ايه؟ محسومة. فقال لهم العجب، كل العجب من اللي يقول ان تارك الصلاة تكاسلا لو عرض على السيف وابى الا ان يقتل ولا يصلي، انه يقولوا عليه ده كده ايه؟ قتل حدا. وده كلام ابن القيم، وقبله كلام ابن تيمية، والحق معهما أن الفقهاء رحمهم الله تعالى جميعا اللي قالوا إن تارك الصلاة تكاسلا إذا فضل القتل على الصلاة يقتل حدا ذهلوا وطردوا المسألة. إن تارك الصلاة كافر كفر أصغر، تارك الصلاة تكاسل كافر كفر أصغر، لكن إن قتل ردة. إزاي؟ ما هو كافر كفر أصغر لأنه متكاسل. لو وصل معانا لدرجة يقتل ولا يصلي، أي كسل هذا؟ هذا لا يكون إلا إيمان. فيعدلوا توصيف المسألة. كلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى إن كان ينبغي على الفقهاء يعدلوا توصيف المسألة، أنه من فضل القتل على الصلاة ما ينفعش أفرض أني حصدقه في دعوة التكاسل. تمام. وده المسألة الوحيدة اللي ابن القيم رحمه الله رجح فيها في كتاب الصلاة. هو الأول قال ما يعني مسألة أنه متصور أن تكون الصلاة شرط لقبول الأعمال متصور، وفي أدلة تشهد لكده وفي أدلة تشهد لكده، ولكن الترجيح بينها او الجمع بينها وبين احاديث فضل الشهادتين أو أحاديث الشفاعة أو غيرها، تجزم في النهاية بأنها أن الراجح أنها ليست شرطا في قبول، أو يعني هذا الذي يترجح. يبقى هنا بنرجع لكلام الشيخ عبد الحكيم بيقول: قد قدمنا لك أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب هو التصديق، وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام، وعمل القلب هو النية والإخلاص، وعمل الجرح والانقياد بجميع الطاعات. فإذا زالت جميع هذه الأربعة، قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، زال الإيمان بالكلية. بدري يا أخوان، ها؟ اسكندريه فضل 8 دقايق. لا مطولين احنا، مش كده شيخ محمد؟ لو عايزين نكتفي بهذا القدر ونكمل المرة الجاية مفيش مشكلة. طيب خلاص نعتبر نعم. طيب مش قل قد قدمنا لك أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب هو التصديق، وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام، وعمل القلب هو النية والإخلاص، وعمل الجوارح والانقياد جميع الطاعات. فإذا زالت جميع هذه الأربعة، قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، زال الإيمان بالكلية. طبعا بلا نزاع، يعني وأنا بتكلم على أنه ليس معه ولا شعب من شعب الإيمان. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية. يبقى كده هنقول تصديق القلب ده من إيه؟ من أصل الإيمان. لا تنفع البقية، إيمان لا ينفع، ولا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم إيه؟ مش كده أحد الأقوال في تفسيره، ماشي؟ يبقى الباقي شعب إيمان لكن ما سميهاش إيمان. زي ما يجي عندي شجرة يقع أوراقها اسمها شجرة، لكن ألاقي ورقة شجرة في الطريق أبوك أقول ورقة شجرة، لكن ما ينفعش تبقى اسمها إيه؟ لأن فين الأصل؟ ما فيش أصل. دي القضية. يقول: فإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة. طبعا هنا التصديق بنتكلم على ايه؟ التصديق بوجود الله عز وجل ووحدانيته، صدق النبي صلى الله عليه وسلم، والتصديق بالشهادتين، والتصديق بكل ما اخبر الله به او اخبر به ايه؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا هل دي تحتمل عذر بالجهل؟ تحتمل جهل. في احد الاخبار وارد حد يكذب خبر من خبر الله عز وجل وهو لا يعلم انه من خبر الله، لكن الاصل اذا كذب شيئا من خبر الله أو من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو انتفى الإيمان. فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة. ذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته أو بأي شيء مما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. وإن زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله، كما نقل النووي رحمه الله تعالى قوله: أجمع على أن من قال لا أخاف القيامة كفر. يبقى ومن باب أولى طبعا الإيه؟ المحبة والرجاء وما شابه من الأعمال. وأنه لا ينفع والانقياد، قلنا ده العمل القلبي الأصلي اللي إيه؟ اللي بعد التصديق. مين وجد عنده تصديق ولم يوجد انقياد فكفر؟ أئمة الكفر، إبليس وفرعون. ولذلك قال الله عز وجل إيه؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يبقى الاستيقنت أنفسهم ده إيه؟ تصديق جازم، ولكن ما كانش معاه انقياد. فأهل السنة مجمعون على كفر إبليس وفرعون وعلى كفر من قال أخاف القيامة، فعلى زوال الإيمان كله بزواله، وأنه لا ينفع التصديق. ما احنا قلنا اللي عندهم تصديق ولكن ما عندوش ايه انقياد او باقي اصل عمل القوم، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاع عمل القوم. طبعا ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان بيقول هو لغة ده ما سموش تصديق، ده سموه معرفة، وكلام تيمية أدق. يعني قال اللي معهوش انقياد ده العرب ما بتسموهش تصديق، ولكن لا مشاحة في الايه في الاصطلاح. يقول انه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع ابليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. بس نكتفي بهذا القدر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.